كل نفس ذائقة الموت ثم إليك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا نعم أجر العاملين نعم وكأي من دابة لا تحمل رزقها

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ooh. شركائهم كافرين. من فضله

أنك ترى الأرض خاشعة that